الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجدات. قال الناظم رحمه الله: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. حسبك. بعض النسخ جعل هذين البيتين تحت فصل، فصل في ميراث الجدات، وبعض النسخ كان تابعا لمن يأخذ السدس، فمن يأخذ السدس منهم الجدة أو الجدات. ثم استطرد بأنه قد يشترك في السدس جدة أو جدتان أو ثلاث جدات، ولا يشترك أكثر من هذا. اشترك جد يكون لجدة واحدة ولجدتين ولثلاث جدات، وذلك أن الجدات كلما بعدنا عن الميت كثرنا. فمن الدرجة الأولى يكون جدتان، أم الأب وأم الأم، ومن الدرجة الثانية يكون أربع جدات، اثنتان من قبل الأب واثنتان من قبل الأم، وفي الدرجة الثالثة ثمان جدات، وفي الدرجة الرابعة 16 جدة، وكلما بعدنا كثرنا. لكن يرث عندنا ثلاث جدات فقط، واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب. أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت بمحض الأمومة، وأم أب الأب وإن علت بمحض الأمومة، يعني أبو الأب واحد يقف عليه. فنقول مثلا أم الخامسة، أم أب الخامسة، أم أبي أب الخامسة، والعلو هذا بمحض الأمومة. لو قلنا أم أبي أب ما ورثت، لأن هذه أم أب أعلى من الجد، أم أبي الجد ما ترث. أو قلنا أم أبي أبي أبي أب ما ترث، فيرث واحدة من قبل الأم، فنقول أم الأم، أم أم الأم، أم أم أم الأم، أم أم أم أم الأم، مهما علت أم الأم ترث. أم الأب ترث مهما علت بمحض الأمومة. قل أم أم أم أم أم أم أم أم أم أب، ما في معنى إذا تساوت معها الأخرى. أم الجد وإن علت بمحض الأمومة، فتقول أم أم أم أم أم أم أم أب الأب، يعني في النهاية تأتي بأب الأب، هذه ترث. لكن إذا قدمت الأب جعلته في الوسط لا خلاص، أو جعلت العلو بمحض الأبوة الجدودة فلا. أم أبي أبي أبي أب ما ترث. فليرث من الجدات ثلاث: أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت بمحض الأمومة. لابد نقيد، لأن أم الأب قد تكون أم أبي أبي أب، لا ما ترث، تعلو بالذكورية فلا ترث. أم أم أم أم أب ترث، وأم أبي الأب يعني أم الجد، فاثنتان من قبل الأب وهي أم الأب وأم الجد إذا تساويتا، وواحدة من قبل الأم. التساوي مثلا أم أم أم ثلاث، أم أم أب ثلاث، أم أبي أب درجة الثالثة، يشتركنا في السدس. أم أم وأم أبي أب تأخذه أم الأم لأنها أقرب، أم أم وأم أبي أب. أم أم أب وأم أم أبي أب تأخذه الأم الأولى لأنها أقرب. فإذا تساوينا في درجة واحدة اشتركنا في السدس. أم أم أم أم أب الخامسة، أم أم أم أم أم في الخامسة، أم أم أم أبي أب في الخامسة، يشتركنا في السدس. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تساوى نسب الجدات، تساوينا بالنسبة للميت، ما تكون واحدة أقرب من الأخريات. وكن كلهن وارثاتي، وكن كلهن برفع كل وارثاتي، لأن كلهن توكيد للنون التي هي اسم كان، وارثاتي خبر كان، وفي بعض النسخ جاء وهن كلهن وارثاتي، وكذلك وهن مبتدا وكلهن تأكيد له، وارثاتي خبر لكن جر لأجل النظم. وش يخرج في قوله وكن كلهن وارثاتي؟ قد تكون جدة غير وارثة، جدة وهي الجدة التي تدلي بأب الأم، ولو تساوت معهن فلا ترث، لأن من تدلي به لا يرث، فمن باب أولى ألا ترث هي. الجدة أدلت بأب الأم فلا ترث، جدة أدلت بأب الأب، هذه محل خلاف وعندنا ترث. جدة أدلت بأم الأم ترث، وكلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية، اشتركنا فيه في القسمة العادلة الشرعية. الشرعية جاء في بعض النسخ الشرعية إشارة إلى ما ثبت في الحديث كما سيأتي، وجاء في القسمة العادلة المرضية ما أشار إلى الحديث. فالسدس بينهن بالسوية يعني يشترك فيه ثلاث جدات، كل واحدة تأخذ ثلث السدس. هل يمكن أن تأخذ جدة ثلثي السدس وتأخذ الجدة الثالثة ثلث السدس واحد؟ نعم، قد تأخذ جدة ثلثي السدس وتأخذ جدة أخرى ثلث السدس، وذلك كأن يتزوج الرجل ابنة عمته أو ابنة خالته فولدهما جدتهما هي جدته من جهتين، فيتكون هذه الجدة تأخذ ثلثي السدس وتأخذ الجدة الثالثة إن وجدت الثلث الباقي. وهل يسوغ أن يرث وارث بجهتين؟ نعم، وهذا كثير، كأن يكون زوج وابن عم يرث بكونه زوج فرض الزوجية، ويرث بكونه ابن عم تعصيبا، وقد يشترك مع إخوته في التعصيب ويأخذ فرضه في الزوجية، وقد يكون أخ لأم وابن عم فيأخذ فرضه بالأخوة لأم ويأخذ تعصيبه بكونه ابن عم، فهذا وارد في الشريعة أن يرث المرء بجهتين. قالوا أليس مثل هذا الأخ الشقيق يأخذ بالأبوة بكون أخ من الأب ويأخذ بالأمومة بكونه أخ من الأم؟ قالوا لا، لأنه استفاد من هذه بالقوة على الأخ لأب، فما يمكن أن يستفيد بصفة واحدة من جهتين. فالأخ الشقيق ما يقال أنه أخ لأم من ناحية وأخ لأب من ناحية، لأنه استفاد بكونه شقيق بأن تقوى على الأخ لأب، صار أقوى منه، فاستفاد هذه الفائدة فكفته عن الميراث بالأم والميراث بالأب. وإن تساوى نسب الجدات يعني تساوينا، أما إن اختلفنا قربا وبعدا فهذا سيأتي. سيأتي مع الخلاف فيه. فإذا كانت البعدة هي التي من جهة الأب فهذه تسقط، وإذا كانت البعدة من جهة الأم والقربة من جهة الأب فهذه محل خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. وهذه ثلاثة أمثلة لكون الجدة تأخذ ثلثي السدس وجدة أخرى تأخذ ثلث السدس الباقي. إذا تزوج رجل بنت عمته، مثال ذلك هند أنجبت حفصة وعلي، أخوان حفصة وعلي، علي أنجب محمد وحفصة أنجبت سعاد، فمحمد تزوج سعاد فولد لهما ولد اسمه بكر، فهند السابقة تعتبر أم أبي الأب، أم أبي الأب وأم أم الأم، فهي جدة من جهتين لأن بكر ابن محمد ومحمد ابن علي وعلي ابن هند، فهي أم أبي الأب، وبكر ابن سعاد وسعاد بنت حفصة وحفصة بنت هند، فهند تأخذ ثلثي السدس إذا لم يوجد أقرب منها، والتي تأتي من جهة أخرى تأخذ الثلث الباقي، لأن اللي يرث من الجدات من ثلاث جهات، من جهة الأم واحدة وهي هذه هند، ومن جهة الأب اثنتان، هذه واحدة والثانية التي هي أم محمد، أم محمد تأخذ لأنها أم أب أم أب. ومثله مثال آخر، مثلا هند عندها حفصة وسعاد، الأول عندها حفصة وعلي أخذ تزوج ابنة عمه ابنة عمته، وحفصة وسعاد بنات لهند، أنجبت حفصة محمد وأنجبت سعاد فاطمة، فتزوج محمد فاطمة فأنجبوا بكر، فبكر هذه يكون بكر ابن محمد ابن حفصة ابن هند، وبكر هو ابن فاطمة بنت سعاد بنت هند، فإذا تزوج بنت خالته تكون هند أم أم أمه، وتكون هند أم أبيه، أم أمه وأم أم أبيه. المثال الثالث، فاطمة أنجبت هند وحفصة، هند أنجبت محمد وحفصة أنجبت سعاد، فتزوج محمد سعاد فنتج عنهما بكر، تكون فاطمة أم أم أبيه وأم أم أمه. هذه ثلاثة أمثلة. المثال الأول، محمد تزوج سعاد بنت عمته، ومحمد تزوج فاطمة بنت خالته، ومحمد تزوج سعاد بنت خالته، متغايرة كلها. اقرأ. أقول إذا خلف الميت جدتين أو جدات وتساوى، وقد يتصور أن تدلي الجدة الواحدة بثلاث جهات لكنها تطول، تمدد هذه فتكون تدلي بثلاث جهات تكون وارثة، لكن ما يشترك معها غيرها لأنه ما يرث عندنا إلا ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب، أم الأم وأم الأب وأم أب الأب إذا تساوينا، فإذا مددت تساوينا الثلاث الجدات اجتمعنا في واحدة. نعم. وتساوى نسبهن في الدرجة وكن كلهن وارثات أي مدليات بوارث، كأم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب. قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية لما روى الحاكم على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قضى على شرط الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وشرط الشيخين شرط البخاري المعاصرة واللقي، وشرط مسلم المعاصرة وإمكان اللقي ولا يلزم اللقي، فشرط البخاري أقوى رحمة الله عليهما. والحاكم روى هذا يعني ليس في الصحيحين وإنما هو على شرطهما، هذا فرق بين أن يقول رواه الحاكم وهو في الصحيحين أو رواه الحاكم على شرط الشيخين، يعني الحاكم روى هذا الحديث وهذا الحديث ينطبق عليه شرط الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس وأجمعوا عليه وقيس الأكثر منهما عليهما. ما دام ورث جدتين فإذا ورث ثلاث جدات يشتركنا فيه. نعم. وروى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ورواه أبو داود في مراسيله. وإلى هذا الحديث أشار بقوله في القسمة العادلة الشرعية في كثير من النسخ وفي بعضها المرضية. المرضية يعني لم يشل الحديث، يعني المقبولة، بخلاف قول الشرعية فهي نسبة للشرع أنه لابد أنه وارد فيها حديث. نعم. ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات تدلي بجهتين وغيرها تدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما أو بينهن بالسوية أيضا على الأصح، وهو هذا على مذهب الشافعية رحمة الله عليه. نعم. وهو داخل في عبارته بالسوية، وقيل يقسم على عدد الجهات. يقسم على عدد الجهات، يعني إذا كانت واحدة تدلي بجهتين والأخرى تدلي بجهة ثانية فتأخذ واحدة ثلثي السدس لكل جهة نصيبها، مثل ما لو كان زوج وابن عم، وابن العم هذا له إخوة يأخذ هو بالزوجية ويشارك إخوته بكونه ابن عم، ومثل أخ لأم وابن عم يأخذ بكونه أخ لأم ويأخذ بكونه ابن عم، ولو كان له إخوة مثلا أبناء عم أخذوا بصفة أبناء العمومة، أو له إخوة من الأم آخرين فإنهم يأخذوا مع أخي من الأم ولا يأخذ مع الإخوة لأب. اقسم. هلك هالك عن جدة وعم. المسألة من ستة، للجدة السدس وللعم الباقي تعصيبا. اقسم. هلك هالك عن أم أم وأم أبي أب وعم من ستة. لأم الأم السدس والباقي للعم وليس للأخرى شيء لأنها فوقها بعيدة. أم وأم أبي أب، هذه ثلاثة وهذه اثنين. هلك هالك عن أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم، أربع جدات متساويات. وعم، أربع جدات متساويات، اثنتين من جهة الأم واثنتين من جهة الأب، أربع. أم وأم أبي أم وأم أم أب وأم أبي أب، أربع. هذا يقول يشترك الأربعة، يشترك في السدس ثلاث، واحدة التي من قبل الأم واثنتان من قبل الأب، وأما الثانية اللي من قبل أب الأم فلا ترث لأن ابنها لا يرث، فهي من باب أولى. فدام ابنها لا يرث فهي من باب أولى، لابد أن تكون عدلت بوارث، أما إذا لم تدري بوارث فلا ترث. هلك هالك عن أم وأم أبي أب، أم وأم أبي أب وعم. السدس للأولى أم الأم والباقي للعم، وأم أبي الأب ليس لها لأنها أعلى. هلك هالك عن أم أبي أب وأم أم أب أم أبي أب وأم أم أب، هذه واحدة من قبل الأب واحدة من قبل الجد، لكن بينهما فرق. السدس لأم الأب الأب لأنها أقرب، بخلاف الأم الثانية فهي أبعد. ننظر إلى الدرجات. هلك هالك عن ثلاث جدات متساويات وعم مع التصحيح. المسألة من ستة، للجدات المتساويات السدس واحد، وللعم والسدس لا ينقسم على ثلاث، فنأخذ رؤوسهن ثلاثة نضربها في أصل المسألة ستة فتصح من ثمانية عشر. ثلاثة في ستة بثمانية عشر، وثمانية عشر نعتبره مصح وليس بأصل هنا، فنقول للجدات السدس واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد، وللعم خمسة في ثلاثة بخمسة عشر. هلك هالك عن جدتين متساويتين وابن أخ لأم، جدتين متساويتين وابن أخ لأم. المال للجدتين المتساويتين فرضا وردا، وليس لابن الأخ لأم شيء لأنه من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا نصلهم إلا إذا لم نجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. أما إذا وجدنا صاحب فرض ولو أنها جدة من الجد الخامس والسادس فتأخذ المال فرضا وردا. هلك هالك عن جدة وأخ لأم فقط. المسألة من ستة وترد إلى اثنين لكل واحدة لكل واحد واحد. هلك هالك عن جدة وأخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي يأخذه ابن العم تعصيبا الذي هو الأخ لأم. هلك هالك عن جدتين وأخوين لأم. المسألة من ستة، للجدتين السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، ولا يوجد غيرهم، فترد إلى ترد على ثلاثة، للجدتين واحد وللأخوين لأم لكل واحد واحد. ثم تصحح المسألة فنقول رؤوس الجدتين اثنان في ثلاثة بستة، فيكون لكل واحدة واحد ولكل أخ من الأم اثنان. هلك هالك عن ثلاث جدات وسبعة إخوة لأم فقط. المسألة من ستة، للجدات الثلاث السدس واحد، وللسبعة الإخوة لأم الثلث اثنان، فترد إلى ثلاثة. ثم نحتاج إلى تصحيح هالك معنا وين رحت، ثم نصححها، لأن اثنان ما تنقسم على سبعة الإخوة، والواحد ما ينقسم على الجدتين. ننظر بين الرؤوس والرؤوس فنجدها اثنين وسبعة متباينة، وننظر بين السهام نجدها واحد واثنين متباينة، فنقول السبعة مع الاثنين نضرب واحد في الآخر فتخرج أربعة عشر. ثم ننظر بين أول ننظر بين السهام والرؤوس، السهام والرؤوس فنجدها متباينة، ثم ننظر بين الرؤوس والرؤوس فنجدها متباينة كذلك، فنصححها فتطول حسابها. هلك هالك عن ثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم. المسألة من ستة، ثلاث جدات لهن السدس وثلاثة إخوة لأم لهم الثلث اثنان، فترد إلى ثلاثة. فالمسألة ردت إلى ثلاثة، والرؤوس ثلاثة وثلاثة، تحتاج إلى تصحيح لأن للجدات واحد ما ينقسم عليهن وهن ثلاث. فنقول ننظر بين الرؤوس والسهام مباينة، بين الرؤوس بعضها مع بعض نجدها متساوية متماثلة، نكتفي بواحد منها، فنقول ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فيكون للجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد، وللإخوة لأم اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد اثنان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.